شو هالبرشاش هيزود الهدوء حصريا على موقع دي جي كيمو بكم وداير بالوقت كده الانتداء بشتاك خليك انا فيجو الدخلاوي شرق العرب رجع الكور من فضلك اثبتوا حالكم رجع الدخلة تشيلكم انت افطر الى جمال الدخلة جا خاصة وفي الحروب مختصة وتحرق من بصة وتكون من الابواب شرق العرب معلش عنده العرق في الوش دورك هنا ما يتعش الا تبانا مرحوم بدل الكلام والقاري اخصمنا حبة داري الضرب عندنا عاي وقت مش هتقوم وقت مش هتقوم من يومنا عدة جديدة طلقاتنا طلقات حية ميد ابو ماهر ودليدة ده الكنج في السعودية النجم في السما ظاهر مش بتغره المظاهر ده الباشا ميد ابو دليدة ميد ابو دليدة وماهر وسعودي تاخد وضع الكال ولا انت خويا لو وجعان ده مش بنقول ستوب بنقول عدنا لكم من تام مولود في سجن وبدي زنزانة في ناس وعيوني مليان جوا الشرس قال يا مولاي حتى السجون ما هياش طياري الجد عاملة صح اخصامي مش بالكوح لو انت غاوي الدح تعالى للجولة ارفع شوال برشاك هيزود الاجرام انا بندبك يا تمام ولا بك طولة ولا بك طولة عملت باشا سيئة قد يا وداير بالواق كده الانتداب اشتاق خليك انا اللاجئ هموت وقتك عياش والحكم بالخلط ياش رفع لصالح مفيش ده امك هتدعيلي انا مرعب الاجيال مش باعي على اي حاجة كل اشياء واي حد يعمل فداء هنقول عليه ربنا يرحم دخل يومين وعمل لي مهاجم وفي غلط ورفع لي جماجم عجبنا في طالما لابتان ايام صعبة اللي نخصمه دخلت لي في ليل وحش خبطت ما بيفتح بيدق وما تسيح تعالى ده طلبه حسك يلا ما يطلعش يدخلك في النار الاري ما بينفق اعقل اكل الف عيال كتير مش عارفه خير برشامة على موتها مدوره معنديش انا حاجه اخسره هنعمل ايه كلها مدة روح لماما حتى خبيه اخاف عليك تتقطع بيها قول انا عمو داريه يجي يضربني ماروتا وقول عالجاري كوتش ده هو نجم الماتش في حضوره ما تغلطش وصوتك يكون هادي ما تسعش علمي تصيط ده بوبو زاولو تعيط يديك فلوس وتخيط ويعورك عادي انا مفترس وباخد ومش بخاف من حد والحد كان بتعد هتقوم واجا قبلك هنا السيحة شي صعب تاخدك في بيت الرعب واللي رمك عاللعب يمكن يموت قبلك يمكن يموت قبلك اسمك يسابوا ملايين بيعدي اي كمين هتزولوا تبقى وجبة وتموت في غمضة عين الوجع عبده دروب اللي مفيش منه اتنين ايمن الصف تسد ورجولة السيطرة من الدرجة الاولى وانت جاي لازمك في خصومة رجع من عند الاولى الكابتن جالي علي ده ستواصل الالامية شارع العربة سطية وشبابهم مية مية اجزاءنا هنا مشدودة من يومنا واحنا سودة المساجة عالراي قلنا جودة محمد جودة ضد شوقي خطر وزعامة في اي ارض سايب علامة من البصل من العسل يعني من الادب والكرامة انت الصراحة زداد باشا مصري ليك امجاد ده برنس الاستيراد الرئيس ابو اياد هنا العراق في دم مفهوش ستي ما بيلوم افندينا بوكو الاجداري في الحرب بيعمل